مصريا على موقع dj.com. بيشهد لي كل جهدي انجازاتي. حريقة البركان بدأت ده كان مفيش منكو رجا، هتدور معاكو شغل بلطجة، سكتينكو جاية ولا مهنجة، عايزة تعارك عارفوني، كل صوري جاهزة عالمسام، أصل العراك يا عم أصله فن، مش بم طاقتش عن عن، فينكم يلي طلبتوني؟ طب شو معنا شو ما العصام مخرومة، ما انتوش حمل خصومة، روحوا اداروا في حكومة، جايلكم جايلكم هديكم على عينكم، من بحكم هعزلكم همسكوا اهلهلكم، اسحب يا عم هات اجابة باي، هنا ضرب تسعة ملي طلقة حي، كنت موتو نايتي انت شاب ناي، بقالك يومين وبتقول انا جاي، يا شاب فانكي انت في كليتش، شايفك بتوكا البس ستريتش، مستني امك انت ليه ما جيتش، مش حمل جولة ولا حمل في ماتش، طب تاكو على باكو، نسوانكم سايقاكو، استرجلوا كفاياكو، دي الناس مش حباكو، عيب يا باشا ده انت كويس، وعامل في الجهة رايس، عالمرجلة متأسس، وطلعتوا بتتنب حبس انجي مجرم انجي اكشنات، سجير خطير بطير انا الفلات، انا ليل نهار في بار بصرف كاشات، بيشهد لي كل جهتي انجازات، سبحة دي بتبقى رائعة، انا ماركة كل يوم بروح حساب، ومليش في شغل الردح والكلام، افهم كلامة شورة المدام، زرات شاب سكرتا، وبتاخده في الشلطة، فوق من وهم الشرطة، لا تاخد كام خطايا، متبرع انا بحبسة انت وقعت في كارثة، هعمل منك كبسة، ما انا شايفك بطايا، تحلو جوه جهتي ما انصحك، من بس يوم كرف وما تخبط، الشغل قطع اي حاجة قطش، ما تحوكهاش يا كلب ما عرفكش، تنكشني يبقى حي عالفلاح، طلبك فينك يا عم غير متاح، جايلك بتقول يا هو معي السلاح، عليك اقوى نمرة جاية مع سياح، كلبوبة يا كلبوبة يا شيب شيب زنوبة، يا سهلنا انت قروبة، كشحك ايوة قريكي، طب خدي الشليحة، انطري بقى يا مديحة، بتنسي وفضيحة، بتموتي في السكيميكي، انا مد قول الناس اي حب، انا حب الف جوب كانتالو، انا صب شوب طب في الدروب، تشوفيني شد هاند دوسي ستوب، انجوي يا بيبي روحي كولي تب، انا مرتي بيتش يا بيتش مش بحب، ومليش في شغل نحنحة ولا مر، انا فاصل العمومي وما في الشعب، عمراي دي ماركة طب في المجال، والبحر يا اسطى كاتب الكلام، حرق البركان توزعته خيال، بيطار الماجيك ده اخويا القتال، الجعفرينو زيه ياض مجاش، فارس سكر يا هو يا بلاش، اخويا ابو صلاح ملك المونتاج، انتظروا تركاتنا بوم وعاش، حطوني في امبروز وضرب نار، بحري عمي هايدي مش هزار، عالكوكب كله فرضنا حصار، اظبط حالك وحاسب الرادار.